البعض الشيخ ينصرف ذهنه إلى أن السنة مثلا إعفاء اللحية وتقصير الثوب هذه من السنة. صحيح، لكن ليست هذه كل السنة. لا يعني من السنة تركها، يعني إذا فعلها فله أجر، وإذا تركها ليس عليه شيء. إيه بس السنة فيها سنة واجبة وسنة مستحبة. نحن سنعرف هذه السنة واجبة كيف يعني؟ يعني نحن نعرف من نص الحديث مثلا هل فيه إلزام ولا فيه تخيير، هل الأمر الذي فيه له صارف صرفه أو ليس له صارف فهو يحمل على الوجوب مثلا. فإذا سيظهر مع أهل العلم من النص هل هو واجب، ما فيه واجب أو مستحب. والسنة هي الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عن وظائف النبي الكريم: ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة، كما في آية أخرى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالشافعي رحمه الله قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ، يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل، يعني لعلنا أن كذلك ندخل في محور آخر، جهود العلماء القدامى في نشر السنة والحفاظ عليها، هذا بالتالي يعطينا نوع من الدافع المحفز إلى الإقبال إلى هذه السنة، إذا عرفنا كيف أسلافنا يعني خدموا هذه السنة. بودنا الشيخ أن تعطونا نبذة يسيرة، نكمل بعدها أيضا بعد الفاصل. طيب، إذا نجح الدعاة والخطباء، إذا نجح المربون، إذا نجح الموجهون في المجتمع في صرف الطاقة التي حدثت عند الناس نتيجة فعل الدنماركيين وغيرهم، إذا نجحت في توجيه اهتمام الناس وغضبة الناس وحمية الناس وحماس الناس نحو السنة قراءة وحفظا وفهما وعملا، هذا أكبر نجاح. أكبر عبرة نخرج فيها من هذه الأزمة من قضية الدنماركيين هؤلاء هو هذا. علماؤنا رحمهم الله، يعني مثلا الصحابة نقلوا السنة، والتابعين كذلك، والعلماء من كل قطر ومن كل بلد في ديار الإسلام قاموا، يعني من اليمن، من الحجاز، من مصر، من الشام، من بخارى، من المغرب، نقل الهند، كل ما سبحان الله فتحت بلد تجد منها علماء بالسنة قاموا بجمع السنة، رحلوا في جمع السنة. أبو أيوب الأنصاري يرحل شهرا كاملا لطلب حديث واحد. سعيد بن سيب يقول: إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد. تعرض بعضهم للموت بقطاع الطريق، أو جوعا هلكوا في مفاوز، أكلوا ميتة، قال بعضهم أكلت ما في إلا رأيت سلحفاة فتح أخذناه وأكلناه فإذا طعمه يشبه صفار البيض. يعني خلاص هو هذا، ما يعني جابوا الفيافي والقفار. جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، أنه ذو كلهم صحابة كانوا معا في المدينة بس تفرقوا في الفتوحات، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خشيت في القصاص الحديث، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. رواه أحمد وهو حديث حسن. وقد رحل رجل وهو بقية المخلد الأندلسي من الأندلس إلى بغداد على قدميه يطلب الحديث من أحمد بن حنبل رحمه الله، فيقول العراقي: روينا عن مؤمل بن إسماعيل أنه قال: حدثني شيخ بحديث فضائل القرآن سورة سورة، فقلت للشيخ: من حدثك؟ شوف كيف اتبعوا الأحاديث، يعني حديث فضائل القرآن سورة سورة، في حديث كذا يقول: من قرأ البقرة فلو كذا، من قرأ العمر فلو كذا، من قرأ النساء فلو كذا، من قرأ. فسمع حديثا، فقلت للشيخ: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، يعني شيخي. فصلت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصلت إليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فصلت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصلت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوف ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ من حدثك أنت، من شيخك فيه؟ قال: لم يحدثني أحد، لكن رأينا انصراف الناس عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث لنعيدهم إلى القرآن مرة أخرى. الله مستعان. قطع 3 أشهر هذا ليتأكد من رواية من حديث واحد. الله أكبر. هذا هؤلاء عظماؤنا في جمع السنة، فماذا فعلنا نحن؟ طيب استاذنك فضيلة الشيخ أن نأخذ تقريرا عده فريق البرنامج ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، تقرير عده فريق البرنامج نشاهده وإياكم ثم نعود إليكم فوق معنا. الخطوات العملية باتجاه تحقيق الهدف، هذا هو المطلوب. اتجهنا صوب إحدى المكتبات لنطلع عن قرب على أفكار يمكن من خلالها تعميق حب المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. قصص الأطفال وسيلة فعالة في زرع القيم والفضائل وتضمينها آدابا وسلوكا تبقى عالقة في ذهن الطفل. هل هناك قصص أو كتب تتحدث عن تفاصيل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وشمائله؟ طبعا، هو سيرة النبي ده من أفضل الكتب اللي كلمت عن سيرة وسلم بالنسبة للأطفال، بتاع محمد موفق سليمة، ممتاز طبعا، مجلد كبير جدا وشامل من يمكن قبل الميلاد كمان لبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكده. البعض يقول ان اخراجها للاسف قديم وما في الوان جذابة وتخرج بشكل جيد مقارنة بالافلام او الكتب الاجنبية. لا خرجت الحمد لله، لا خرجت كتير، بس هو دلوقتي يمكن يعني بعضها فيها نواقص عندنا بالنسبة ليها وكده، بس لكن طبعا متوفرة كلها وباشكال جميلة جدا، يمكن تبص حتى كله بنفس الوضع اللي هو الكتب بنفس الشكل ده، كل اخرج جيد وكده. ومع تسارع عجلة الحياة أخرجت لنا التقنية وسائل أخرى تخاطب السمع والبصر والوجدان. يعني طبعا لازم نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الأيام دي بالذات، يعني لازم نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأول، والشمائل بالنسبة لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إزاي نحبه، فلازم كل أب يتطرق لهذا الأمر بالنسبة للكتاب كقصص، وفي نفس الوقت بالنسبة للسيدات، لأنه كل واحد دلوقتي عنده سيارة فيها شاشة وفيها دي في دي وكده، فبقت بوفرة قصة الأنبياء بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء الآخرين يعني. إذن هل الأمر مقتصر على الأطفال؟ أبدا، فحتى الكبار يمكنهم قراءة عشرات الكتب التي تحدثت عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لنستلهم منها مشعلا نستضيء به في دروب الحياة. وهنا في الجانب الآخر وسيلة تثقيفية مؤثرة، وهي الشريط المسموع الذي أيضا لم ينس أن يتطرق إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته وكيف نقتدي به. عندها نوقن أنه لا عذر لنا في أن ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القرار بيد كل واحد منا، فلماذا لا نقرأ ويقرأ صغارنا عنه، ولماذا لا نسمع شيئا عن حياة هذا النبي العظيم؟